بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: باب في صلاة الكسوف. يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، وبابهما ضرب يتعدى ولا يتعدى. وقال ثعلب: أجود الكلام، خسف القمر وكسفت الشمس. نقله في المصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على أحكام صلاة الجمعة أتبع ذلك بأحكام صلاة العيدين، لأن العيدين دون الجمعة بالأكدية وبالأهمية، لأنها فرض كفاية بخلاف صلاة الجمعة فإنها فرض عين. فلما انتهى أيضا العيدين أتبعه بذكر صلاة الكسوف، لأنها أيضا دون العيدين في الأكدية وبالأهمية، لأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وأما صلاة العيدين فتقدم أنها فرض كفاية، فرض كفاية، فلذلك أتبع العيدين بصلاة الكسوف. يقال: كسفت الشمس وكسفت، كسفت الشمس أو كسفت الشمس، كل ذلك جائز، أو خسفت وخسفت، لكن الغالب إطلاق الكسوف على الشمس والكسوف على القمر، هذا الأفصح لغة، وإلا يجوز إطلاق الكسوف على القمر والكسوف على القمر أيضا، والكسوف والكسوف على الشمس، لكن الأفصح أن يطلق الكسوف على الشمس والكسوف على القمر كما قاله تعالى، وهو من أشهر أئمة اللغة. قالوا: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها، يقول كسفت الشمس وكسفت، أي تكون مبني للمجهول كسفت. ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، هذا تعريف الكسوف. الكسوف هو أن يذهب ضوء الشمس أو بعض ضوء الشمس، وكذلك بالنسبة للقمر. قال: وبابهما ضربا، أنه على كم مثل ضربا، أنه يتعدى ولا يتعدى، فيتعدى فيقال المتعدي كسف الله الشمس كسفا، هنا تعدت أنها طلبت مفعول، ويقال كسفت الشمس، أو يقال كسفت الشمس، كسفت الشمس، فهنا هذه لازمة غير متعدية، لأنها لا تحتاج إلى مفعول، اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، والمتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعول، فيقال كسف الله الشمس كسوفا، فهنا تعدى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكسف الشمس، هو الذي يسب النور، منهم الله سبحانه وتعالى أودع فيهما هذا النور، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسب هذا النور منهما متى شاء سبحانه وتعالى. فتأتي متعدية وتأتي غير متعدية. قال: ثابتة بالسنة المشهورة، يعني صلاة الكسوف ثابتة بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قول الله عز وجل: لا تسجد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. استنبط بعض العلماء من هذه الآية مشروعية صلاة الكسوف، لأن الله قال: واسجدوا للذي خلقهن، يعني إذا رأيتم الكسوف والكسوف الشمس والقمر فاسجدوا لهما، صلوا له، صلوا بسبب هذه الآية، ولا تصلوا لهما، صلوا لله بسبب هذه الآية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا رؤي الكسوف الشمس أو الكسوف القمر فإنه يستحب أن يصلى، لأن ذلك آية من آيات الله يخوف بهما عبادا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الكسوف ثابتة بالسنة المشهورة. نعم هي ثابتة بالسنة المشهورة فاستنبطها بعضهم من هذه الآية. وأما السنة فهي أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها أن الشمس كسفت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس بيسير، بعد طلوع الشمس ارتفاعها قيد رمحين أو ثلاثة، يعني حدود بعد طلوعها بنصف ساعة أو قريبا من ذلك كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام. وصادف اليوم الذي كسف فيه وفاة ابنه إبراهيم من جارية ماريا القبطية رضي الله عنها. فلما كسفت الشمس فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا شديدا، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يجر رداءه من شدة فزعه وخوفه عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يقع على الناس عذاب، وهذا من شدة معرفته بربه سبحانه وتعالى، لأنه لا أتقى لله منه عليه الصلاة والسلام ولا أعلم بالله منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان هو أخشى الخلق كما قال هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وأما أهل الكفر والضلال فلعدم معرفتهم بالله لا يخشون عذاب الله ولا يخشون صلاته. وكذلك من ضعف إيمانه من أهل الإسلام، فكلما ضعف الإيمان في قلب الإنسان قلت خشيته لله سبحانه وتعالى، بل سبب ضعف الإيمان هو عدم خشية الله أو ضعفه في نفس العبد. لكن إذا عظمت خشية الرب في نفس العبد كان ذلك دليلا على معرفته بالله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، حتى كان إذا رأى الغيب تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأقبل وأدبر، يخشى أن يكون فيه عذاب، فإذا نزل المطر سري عنه عليه الصلاة والسلام وارتاح نفسه، لأن عادا عذب بذلك فيخشى أن يقع على الناس عذاب. فكذلك لما حصل الكسوف خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل بسبب ذلك عذاب، فخرج فزعا خائفا وجلا يجر رداءه من شدة مبادرته للصلاة، وأمر المنادي أن ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. النصب هنا على الإغراق: الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة والزموا الصلاة. ينادى بالناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وقرأ قراءة طويلة، قرأ في الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة، وفي الثانية بمقدار سورة آل عمران، وأما الركعة الثانية فكانت قراءته فيها أقصر من قراءته في الركعة الأولى. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته وعظ الناس موعظة عظيمة بليغة، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ما من شيء لم يره قبل إلا رآه في صلاته، حتى إنه رأى الجنة والنار رأي العين عليه الصلاة والسلام. قال: ورأيناك يا رسول الله تقدمت وتأخرت. قال: نعم، إنه لما رأى النار فأخر عليه الصلاة والسلام، وكذلك هم أن يأخذ عنقودا من عنب الجنة فتقدم عما أن يأخذه ثم تركه عليه الصلاة والسلام، ولو أخذه لبقي ما بقيت الأرض، لأن نعيم الجنة لا ينفد ولا ينقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وسبب كلامه هذا عليه الصلاة والسلام أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسف، أحدهما إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم. وصادف ذلك اليوم وفاة ابنه إبراهيم، فقال بعض الصحابة سبب كسوف الشمس هو موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطل النبي هذا الاعتقاد الجاهلي الباطل، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياة، فإذا رأيتم ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فابزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، فحثهم عن المبادرة إلى الصلاة، ولذلك فعل عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله، حيث خرج فزعا خائفا يخشى أن الساعة قد قامت، كما جاء ذلك في بعض الروايات عن بعض الصحابة، يخشى أن الساعة قد قامت من شدة ما رأى من قول النبي عليه الصلاة والسلام وشدة وجله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلع على الناس ورأى أكثر أهلها النساء، قيل يا رسول الله بما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشي أن يكفرن قول الزوج وإحسانه، لو أحسنت إلى إحداهن الذهب ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة في النار تعذب بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت المرأة تعذب بسبب هرة فكيف بمن يعتدي على عباد الله إما بقتل أو تعذيب أو انتهاك من الحرمات؟ فليحذر الإنسان، ولا سيما في مكة، فليحذر الإنسان إذا كان الاعتداء على الهرة وهي حيوان لا قيمة له أوجب لهذه المرأة أن تعذب هذا العذاب، فكيف من يعتدي على خلق الله؟ فكيف من يعتدي على عباد الله المؤمنين؟ وكيف من يعتدي على الأتقياء الصالحين؟ وكيف من يعتدي ذلك في زمن فاضل أو في مكان فاضل مثل مكة؟ فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يعتدي على عباد الله، وليخشى من العقوبة العاجلة والآجلة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمرو بن مالك يضرب قصبه في النار، يعني أمعانه في اللحية، عمرو بن مالك بن لحي معه بن لحي ابن حلال كله اسمين واحد اسمه عمرو بن مالك عمرو بن لحي، كل هذا ورد في الحديث. نعم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في الجنة يجر أمعاه في الجنة، لأنه أول من غير دين إبراهيم، لأنه أول من غير يجر قصبه في النار، يجر أمعاه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وأخبر أنه رأى السارق الذي يسرق الحاج، رآه في النار، كان يسرق الناس بمحجن معه، كان معه محجن ويعلق ويسرق الناس به، فإذا انتبه له أحد قال هذا من المحجن، قال هذا من المحجن، سقط عليه حين يحتاج على أموال الناس ويسرقها. أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أخبر في تلك الخطبة أن الناس يفتنون في قبورهم، وأن المرأة يسأل في قبره عن دينه وعن نبيه، كل ذا عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وأن الناس يفتنون في قبورهم بذلك، فمن أجاب حصلت له السعادة وكان قبره روضة من رياض الجنة. وأما المنافق والمرتاب والعياذ بالله فإنه لا يجيب، فيعذب والعياذ بالله في قبره قبل أن يعذب في النار عياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للأمة صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإنه يسل لهم أن يصلوا صلاة الكسوف، الأولى أن يصلوها جماعة لفعله عليه الصلاة والسلام، يصلي الرجال ويصلي معهم أيضا النساء، فإن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلوا معه رجال ونساء، ممن صلى معه عائشة رضي الله عنها وغيرها، فدل ذلك على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الكسوف للرجال والنساء، كما أنه لا بأس أن تصلى فرادى. وقد أجر الله سبحانه وتعالى العادة على أن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدال، في ليالي البيض، وأما الكسوف فإنه لا يكون إلا في أيام الإسراء في آخر الشهر، إما في 29 أو في 30، أجر الله سبحانه وتعالى العادة من ذلك. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وتسن صلاة الكسوف جماعة وفرادى بلا خطبة. نعم، وهي سنة مؤكدة بإجماع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك في الصحيحين وغيرها. لأن قالوا بلا خطبة، والقول الآخر لا، أنه يستحب الإمام أن يخطب، وهذا أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى وعظه. وأما القائلون بأنه لا يحتاج إلى خطبة، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب ليبين أحكام الكسوف. لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة إذا كسفت. لكن استفيد مشروعية الخطبة من فعله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأولى أن يخطب، الأولى أن يخطب وأن يعظ الإمام الناس وأن يذكرهم بالله وأن يخوفهم بالله وأن يحثهم على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ما نرسل بهذه الآيات إلا تخويفا للعباد، كما قال عز وجل: وما نرسل من آيات إلا تخويفا. إذا كسف أحد النيرين الشمس، نعم، أحد النيرين يعني الشمس والقمر، النيرين من النور، نعم، الشمس والقمر أي وقت كسوف أحدهما، فإذا ظرفية ووقتها من ابتدائه، إلى التجلي. متى يصلى؟ يقول وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، إذا رؤي الكسوف فظهر من الناس فإنه يدخل وقتها إلى أن تتجلى، إلى أن يتجلى الكسوف، يتجلى الكسوف. ولا تقضى كاستسقاء وتحية. ولا تقضى كاستسقاء يعني إذا ذهب وقتها فإنها لا تقضى من صلاة الاستسقاء، إذا صلوا الناس انتهى وقتها، نعم، ما يجلس أنه يصلي وحده، ومثل تحية المسجد كذلك لا تقضى، لمن جلس وطال الجلوس ذهب محله. فيصلي ركعتين يقرأ جهرا. نعم، يسن الجهر في صلاة الكسوف، سواء صلى من أجل كسوف الشمس صلى في النهار أو صلى من أجل كسوف القمر ليلة، لا فرق في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها كسوفا في الضحى، ومع ذلك جهر بالقراءة، هذا مذهب كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها صليت في النهار فإنه يسر بها، قالوا أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر فيها بالقراءة، نعم، ولكن الصحيح والثالث الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، والنبي لم يصلي إلا صلاة واحدة في حياته، صلاة الكسوف. ولو في كسوف الشمس. ولو في كسوف الشمس، هنا لو أشار بها إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه في كسوف الشمس لا يجهر فيها، أو لأن صلاة النهار لا يجهر فيها. في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة. نعم، يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة بمقدار سورة البقرة، ولو قرأ بدون ذلك، ولو قرأ قراءات غير طويلة فلا بأس، لكن الأولى أجل طيب القراءة، والأولى أيضا بالإمام أن يراعي أحوال الناس، رغبتهم في الخير أو عدم ذلك، أو تمكنهم من يعني رغبتهم تمكنهم من يعني من تحمل الصلاة أو عدم ذلك، ينبغي الإمام أن يراعي أيضا في هذا أحوال المؤمن حتى يرغبهم في العبادة ولا يؤخرهم منها. من غير تعيين، يعني من غير تعيين مقدار القراءة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الأحاديث أنه قرأ بمقدار سورة البقرة ثم قرأ بمقدار سورة آل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير. ثم يركع ركوعا طويلا، قدره بعضهم مقدار 100 آية، قدره بعضهم في أقل من ذلك، قال بعضهم لا، إن هذا ينبغي أن يركع ركوعا يناسب الطول، مثل ما يناسب في الفرض يكون يعني ركوعه في الفريضة يتناسب مع قيامه، كذلك بالنسبة لصلاة الكسوف بغير تحديد. لكنه محل اتفاق أنه يركع ركوعا طويلا ليس كركوع قليلا، إنما يركع ركوعا طويلا. ثم يرفع رأسه مسمعا أي قائلا سمع، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة بمقدار سورة آل عمران قائلا سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة وسورة طويلة دون السورة الأولى دون السورة الأولى، وقدرها بعض من قراءة سورة آل عمران. نعم، ولو قرأ دون ذلك فلا بأس. لكن المهم الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المؤمنين، كان فيهم رغبة الخير والطاعة وعنده تحمل فينبغي أن يطيل، وأن خشل فينبغي أن يراقبهم في الخير وأن يخفف لا يقدر عليه. نعم، ينبغي الإمام أن يكون عاليا بأحوال الناس ويراعي أحوالهم، وينوي بذلك النية الصالحة، ينوي أن يرغبه في العبادة والطاعة دون السورة الأولى. ثم وليك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأحوال، يقول لا ينبغي سميع عند السنة ولا يراعي أحوال الناس، وهذا ليس بصحيح، بل ينبغي أن يراعي أحوال الناس. ولذلك النبي عليه السلام كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيلها فيخفف، يقول عليه الصلاة والسلام حينما من أجل بكاء صبي قال لما يجب لما أعلمه من وجد أمه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخفف مراعاة لأمه لأنه يعلم أن أمه الآن تشفق عليه، فيخفف من أجل صبي بكى. فكيف إذا كان كثير منهم كبار السن أو ناس مشغولين جدا ونحو ذلك، ينبغي أن يراعي أحوالهم ألا يشق عليهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يخفف في السفر ما لا يخففه في الحضر، لأن الناس في السفر يشق عليهم وتعبانين فيراعي أحوالهم. ولذلك قرأ في السفر عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر المعوذتين، ركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، كل ذلك من مراعاته عليه الصلاة والسلام لأحوال المؤمنين. فهذا الذي ينبغي للإمام، ينبغي أن يراعي أحوال المؤمنين، والمؤمن يختلفون من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. فمثلا المساجد التي في السوق ينبغي الإمام فيها أن لا يطيل وأن يعجل الإقامة، هذا مروي عن الإمام أحمد وغيره، لأن أهل السوق مشغولين بالبيع والشراء فينبغي أن ينفرهم ويطيل عليهم ويؤخر بإقامة، بخلاف أهل الأحياء ونحو ذلك الذين يكون في بيوتهم فربما يكونون يرغبون الإطالة ونحو ذلك والتأخر في الإقامة. المهم الإمام عليه أن يراعي أحوال المؤمنين وألا يشق عليهم، بل ينوي النية الصالحة في ترغيبهم بالعبادة والطاعة، فإن كان عنده رغبة بالخير والإطالة أضع، وإن كان لا هذا بما ينفره وما يشق عليه فينبغي أن يغلب جانب التخفيف. ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع فيسمع ويعتدل فيحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل، يعني إذا رفع من الركوع وقام فلا يطيل في هذا، قال لأنه لم يرد في حق الأحاديث أن النبي أطال بعد ما رفع من الركوع قبل أن يسجد لم يطيل في هذا، قال لأنه لم يرد في شيء من الأحاديث. نعم، بخلاف القراءة والركوع والسجود فإنه أطال فيهما. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. نعم، ولا يزيد على سجدتين، يقول ركع سجدتين ما يزيد عليهما، هذا بإجماع العلماء. أما الركوع فقد اختلف فيه، فقيل يركع ركوعين، وقيل يركع ثلاثة، وقيل يركع أربعة، وقيل خمسة، وقيل إلى ستة، كل ذلك جاء في الحديث عندما عند مسلم وغيره. ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، أي قال لعدم وجوده لا يطيل بعد الرفع من الركوع وقبل أن يسجد، وكذلك لا يطيل الجلوس بين السجدتين، قال لعدم وجوده في شيء من الأحاديث. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في القراءة، أقل منها وأقصر في القراءة، لكن تكون دونها في الكل، يعني في القراءة وفي الركوع وفي السجود. أي في جميع ما تقدم، ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي. نعم، إن فرغوا من الصلاة قبل التجلي فلا يعيدون الصلاة، لكنهم يستغفرون يذكرون الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، افزعوا إلى الصلاة. فإذا انتهت الصلاة ولا تجلى ينبغي أن يشتغلون بذكر الله والعبادة والطاعة. نعم، ولكن الصلاة لا تعاد. نعم، ولا تفرغ، بل يدعو ويذكر كما لو كانت وقت نهي. إيه، لو كانت وقت نهي فإنه على المذهب لا تصلى صلاة الكسوف. لو كسبت الشمس بعد العصر فإنها لا تصلى على المذهب، وقيل لا تصلى، وأن الكسوف تختلف، أنها من ذوات الأسباب تصلى، وهذا مذهب الشافعي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم، أنها تصلى حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. وأما عند الحنابلة فإنها لا تصلى، لكن إذا كسبت وقت نهي فإنهم يذكرون الله ويدعون. وإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة، أتمها خفيفة. قال: وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، يعني لما زال الكسوف وهم في أثناء الصلاة. قال: ينبغي الإمام أن يخفف. نعم، لأن سبب الصلاة الكسوف وقد زال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقيد الصلاة والدعاء بالتجلي، قالوا: حتى ينكشف ما بكم. فذلك إذا انكشف وزال الكسوف ينبغي، وهو في الصلاة ينبغي له أن يخففوا. نعم. متفق عليه من حديث ابن مسعود: وإن تجلى قبلها أي الصلاة، أي قبل الشروع فيها، لم يصلي لأنها لا تقضى. يعني لو قدر أنهم تأخروا ما صلوا، فلما هموا أن يصلوا إذا الكسوف قد زال أو الكسوف، فإنهم الآن لا يصلهم أن يصلوا لأنه زال السبب، لأن سبب الصلاة هذا الكسوف قد زال، لأنها لا تقضى كما تقدم. وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلع الفجر والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة، لم يصلي. يقول: إن غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي، وهذا قولا واحدا في المذهب. وأما إذا طلع الفجر والقمر خاسف فالمذهب أنه لا تصلي، ويعلل ذلك بأنها في هذه الحالة ذهب وقت الانتفاع بهما، فيزول التخويف بهما، لأنه إذا طلع الفجر لا يحتاج إلى القمر، وإذا غربت الشمس وجاء الليل زال التخويف بهما، صارت لا ترى. فلذلك العلة لا تتحقق بطلوع الفجر وبغروب الشمس، قالوا: فلذلك لا تصلى. والقول الآخر بالنسبة لخسوف القمر إذا خسف وقد طلع الفجر، قالوا: لا، الأولى أن يصلوها نعم، هذا قول في المذهب. نعم. وأما بالنسبة لحصول آيات أخرى غير خسوف الشمس وخسوف القمر، فهل يشرع الصلاة من أجلها أو لا تشرع؟ مذهب الحنابلة ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا يشرع الصلاة لأي آية غير الزلزال. والآيات مثل الصواعق الشديدة المرعبة، وكذلك الرياح الشديدة، وغير ذلك من الآيات التي تحدث على غير العادة، فإن هذه آيات يسرها الله سبحانه وتعالى تخويفا للعباد، كما قال سبحانه: وما ننزل من آيات إلا تخويفا. إلا الزلزلة فإنه يصلى من أجلها، ويستدلون على ذلك مما رواه البيهقي وسعيد المنصور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى من أجل الزلزلة، وروي ذلك عن علي لكنه لم يصح عن علي كما قاله أهل العلم، إنما صح ذلك وثبت عن ابن عباس. قال فإذا زلزلت الأرض فإنه يصن أن يصلوا، لأن زلزال الأرض أيضا آية من الآيات التي يخوف الله تعالى بها العباد، ولذلك يحصل بسبب الزلزال، وهذا هو البراكين ونحو ذلك، هلاك خلق من الناس أليس كذلك، وتلف في الأموال والسرور والفروض وهلاك في الأنفس. قالوا فلذلك يستحب الصلاة من أجلها، وهذا فعل ابن عباس وهو مذهب الإمام. والقول الآخر عند بعض أهل العلم وهو قول الحنابلة أنه يشرع الصلاة لكل آية من الآيات التي يحصل بها تخويف، قالوا لأن هذه الآيات يحصل فيها تخويف فهي كالكسوف، والكسوف كالعلة واحدة فلذلك تشرع الصلاة فيها. ولعل الأرض عدم الصلاة لأن النبي حصل في وقته آيات ومع ذلك لم يصل، انشق القمر في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يصل، وحصلت آيات، زلزلت الأرض أيضا حتى في عهد عمر وهو زلزلت المدينة ولم يصل عمر رضي الله عنه، وحصلت آيات كثيرة، رياح شديدة وصواعق ونحو ذلك، قالوا ولم ينقل عن الصحابة أنهم صلوا، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، وهو كما ذكره المصنف وعلمه عند الله. نعم. ويصح فعلها أي صلاة الكسوف كالنافلة أي بلا تعدد ركوع ولا تطويل. ثم يبين أنه يصح تصلى كالنافلة يعني من غير تعدد للركوع فيها، يعني في كل ركعة ركوع واحد أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على خمس ركوعات لأنه لم ينقل. قال ويصح فعلها بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات ثبوت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على خمس. هذا هو المذهب أنه يصح أن يصليها بثلاث ركوعات أو أربع، واختار هذا كثير من العلماء لورود ذلك في بعض الأحاديث، بل ورد في الصحيحين في البخاري وفي مسلم أن الذي ركع ثلاث ركوعات وفي بعضها أربع وفي بعضها خمس، بل جاء في بعضها خمس، وما قال المصنف ولا يزيد على خمس لعدم لأنه لم ينقل، هذا محل نظر، بل هذا نقل بل في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أنه ركع ست ركوعات، أنه ركع ست ركوعات، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز وقال هذا من باب التعدد، يصلي الإمام ما شاء في كل ركعة ركوعين أو ثلاث ركوعات أو أربع، كل ذلك جائز. ومنهم من قال لا يصلي إلا بركوعين في الركعة الواحدة، قال لي أن الكسوف ما ذكره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة وهو مما مات إبراهيم، وأكثر الأحاديث الثابتة في الصحيح أنه لم يركع إلا ركوعين، فينبغي أن يرجح بين هذه الروايات. ومن أدلة الترجيح أن يؤخذ بالأقوى والأصح، قالوا والأقوى والأصح من هذه الأحاديث هو الاكتفاء بركوعين، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في زاد المعاد، ورجحه أيضا غيره من العلماء، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، ينبغي أن لا يصلى بأكثر من ركوعين في كل ركعة. وهنا مسألة مهمة وهو بالنسبة للمأموم، إذا تأخر وجاءوا الناس يصلون فأدرك مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الركوع الثاني من الركعة الثانية، فهل يدرك الركعة بذلك أم لا يدرك الركعة؟ والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الركوع الأول في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف فرض، وأما الركوع الثاني والثالث والرابع هذا سنة، فلذلك من أدرك مع الإمام الركوع الأول فقد أدرك الركعة، سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية، أما من لم يدرك إلا الركوع الثاني فإن الركعة تفوت، فلو جاء مثلا والإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى فهل يعتبر مدرك الركعة الأولى؟ الجواب لا، لأنه فاته الركن، الركن هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فهو مسنون. ولذلك ذكر المصنف أنه يجوز أن تصلى كالصلاة المعتادة بركوع واحد، وكذلك بالنسبة لركعة الثانية. فينبغي أن يتنبه لهذا الحكم، فإن هذا مما أخفى على كثير من الناس. 5 و6 ركعات يقربين، يأتي بالركعة على صفتها، يأتي بالركعة كما مثلا في الصلاة المفروضة، لا أدرك الإمام بعد ما رفع من الركوع أدرك معه سجدتي وما بينهما، أليس كذلك؟ ومع ذلك يأتي بالركعة كاملة ويعيدها، أليس كذلك؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.